سافرنا وصحنا ويا ما طرحنا شبك وسبحنا ما جات ارزاك. سافرنا وصحنا ويا ما طرحنا شبك وسبحنا ما جات ارزاك. وتيجي الثانية يا رزق الدنيا علينا بالعين يا من الرزاق. لا شطارة تفيد ولا قوة والرزق بيدوها. افعل ما اطرح الشبكة تلقى ميت سمكة جوا جاربنا. ده اللي خلقنا هو رزقنا مهما شرقنا ولا غربنا يرزقنا بره وجوه. مأمون الشناوي، موسيقى عبد العظيم عبد الحق، غناء كارم محمود والمجموعة. بنتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. احنا الحبايب من زمان واحنا القرايب والجيران وقلوبنا عمرة بالايمان ما نخافش غير من ربنا. من حبنا نفتح لحبه قلبنا ونقول له اهلا بيك وسهلا عندنا. مين يغني الكلام ده غير حبيبتنا كلنا؟

بلدنا يا بلدنا لا بلدنا أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا نواري وسط الأذان يا بلدنا لا بلدنا نواري وسط الأذان واسمعي صف الأمان اسمعي صف الأمان اسمعي صف الأمان اسمعي صف الأمان والصف وراه يا بلدنا يا بلدنا لا بلدنا صواري وسط الأذان يا بلدنا لا بلدنا صواري وسط الأذان هما شايفين القضية بضمير الأيام الجاية هما شايفين القضية بضمير الأيام الجاية شايفين المحطة محطة الوصول عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية تيجي شايلة وحط الحق بالاصول يا بلدنا يا بلدنا لا بلدنا نواري وسط الاذان يا بلدنا لا بلدنا نواري وسط الاذان واسمعي صف الاذان اسمعي صف الاذان اسمعي صف الاذان اسمعي صف الاذان والصف وراه يا بلدنا يا بلدنا لا بلدنا طواري وسط الأذان يا بلدنا لا بلدنا طواري وسط الأذان كوني سد وكوني رد ومد اليد لفوق يا بلد كوني سد وكوني رد ومد اليد لفوق يا بلد قولي أيوة وقولي لأ النصر قريب مهما بعد قولي أيوة وقولي لأ النصر قريب مهما بعد وعنينا شايفك يا بلدنا وعنينا شايفة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأذان يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأذان بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. الشعب المصري طوال تاريخه وهو في حالة من النضال الطويل فيما يختص بالدستور اللي بيعتبر أبو القوانين. النضال ده توج في البداية بصدور دستور 1882 في عهد الخديوي توفيق سلطات الاحتلال الإنجليزي ألغته. جه بعد كده دستور 1923 اللي انعقد بمقتضاه أول برلمان مصري في 15 مارس عام 1924. في 22 أكتوبر 1930 تم إلغاؤه. في ديسمبر 35 عاد العمل بدستور 23 حتى سنة 52. في 10 ديسمبر 52 صدر إعلان دستوري بيحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات. في 10 فبراير 53 صدر إعلان دستوري تاني به أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال. في 18 يونيو 53 تم إلغاء الملكية في مصر وإعلان النظام الجمهوري.

اصغر واحد من اولادها انصاب بس ما ماشي والغادر ما عرفش سابهم فوق الرمل وراح بات الطفل في نار وجراح سابهم فوق الرمل وراح بات الطفل في نار وجراح نحن طبيب العرب دوا جراح وطفل مبارح راجل حر راجل حالف عمره ما ينسى الماضي المر نحن طبيب العرب الناصر نحن ابو فارد عبد الناصر نحن طبيب العرب الناصر نحن ابو فارد عبد الناصر دوا جراح وطفل مبارح راجل حر راجل حالف عمره ما ينسى الماضي المر بكره العودة وبكره الطار بكره بلاده وارض بلاده حيث اثرها الدم ونار بنتابع مع كل المستمعين مستمع اذاعه الاغاني منتهى الطرب خصمتني وأنا حيران من أمر الخصام وجفتني فإذا النوم على جفني حرام لست أدري أدلالا كان منها أم ملام دي أغنية أو مونولوج كتب أحمد رامي من ألحان محمد الأصابجي وغنته السيدة أم كلثوم في حوالي عام 1931 ونقلت الأغنية على أشرطة إذاعية في 21 ديسمبر عام 1950 تعالوا نسمع الأغنية أولا من أم كلثوم وبعدين لينا كلام Really? دي كانت الأغنية. والمتعارف عليه أو الشائع إننا بنسمع الأغنية الواحدة بأكثر من صوت، لكن يعني أعتقد إنه من الصعوبة بمكان والأندر إننا نزيع كلمات الأغنية الواحدة بأكثر من لحن. يعني الفقرة السابقة سمعنا المونولوج بلحن محمد الأصبج، دلوقتي هنسمع ذات المونولوج أو الأغنية حصريا ولأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. هنسمع الأغنية بصوت ولحن المطرب السوداني سيد خليفة. سجل الأغنية للإذاعة أيام 18 و19 أغسطس عام 1968. تعالوا نشوف يعني إزاي سيد خليفة لحن وغنى خاصمتني وأنا حيران من أمر الخصام. Thank you.

بلدنا ده عمدة لكن عمدة متنور في الظلمة لو يلتفت تلاقي الظلمة بتنور ونقال في مرة احم يتهز القف والبندر وهو جاي ورايا عدل مرت يلا وسعوا السكة ده مع خبير المشورة ومع شيخ الغفر عنطر انت يا عادك اهوه يا تتهوي هاتولنا كنبه من قوه القمت هيقعد هنا هو وهينقعد قوي قوي في القعده اهلا يا عمدي ومرحبا كل البلد بترحبا اهلا يا عمدي ومرحبا كل البلد بترحبا هاي يا عمده ابعد يا واد ضربه في قلبك مروش ولا مين نفاي الواد ده ليه مش على بعض فلاح يا عمدة وفات أرضه فات أرضه وبص شوف طوله وعرضه وإيده في المية الباردة لا أمثاله فورا يتلموا أمرك يا عمدة بالأرض لازم يهتموا حالا يا عمدة اشكموا يا عمدة عايزني أخده على مشمه ويقولوا العمدة بيتعدى لا فلاح مقدم لك شكوى فيها ايه يعني عايزك ترخص لي بقهوة فيها ايه يعني الوقت ده ايه حكايته يا شيخ الخاص سافر وجاب ويا فيديو ايه ايه فيديو ده غير مسجل فيه راديو الله الله الله الله خبر ابيض ويناوي يفتح له استوديو ويجلد الموجة الزايدة جاهل وعملها كم مرة بقى كده سافر وفلس على بر الله الله الله الله عايز يعيد نفس الكرة وكل مرة يغيب مدة ايوة نيوة نيوة نيوة دايما بيخسر ولا يكسب اني وهو انطاجي ودايما يكتب اني لا بيجرى خالص ولا يكتب لا بيجرى خالص ولا يكتب ولا يعرف كسره من شده ولا يعرف كسره من شده ايوه نيوه نيوه من جهله طبعا بيعاني يستاهل وارضه حولها مباني يا خساره يا خساره بعاني قريب والباني وتعبنا نصايح في الودي ايوه مش ده مخمر ابو جودي ايوه يا عمده ابو جودي مواسيرنا فوق ومدودي لا قبل بلده ولا ودي مش ده اللي مرض ومسعودي ايوه اللي بعياله مهدودي ايوه زرعتها واكلاها الدودي للحال هتلقى وانا مخدي مسعوده بره ادخلها دخلها هاتها نشوف مالها حاضر مسكينة انضرت في راجلها ولا منه فايدة ولا عايدة طب تعال يا مسعودي. ابو جودة يا عم ده مخيرني دبدار وارض واخرني ومسافر دايما وهجرني وبعني من كتر الوحد. مش هو بس يا عم بتنين امال ايه بس كتير من ناحية اتنين ماله سافرهم ويسابهم زرعتنا احصارة ويرضي من بس يا عم ما يرضيش حد يا شيخ الغفر أمر يا عمدي اكتب وسجل في المحضر كل اللي سافر راح يحضر في القف وبداير البندر واكتب ودون لي الأكل أمر يا عمدي أمر يا عمدي أمر يا ممنوع فلاح يهمل داره ممنوع ويضيع ولاده ويحتاره ممنوع ولا غربة تقل بمقداره وكرامته تنزل في الواطي ولا غربة تقل بمقداره وكرامته تنزل في الواطي. الارض لازم نوليه لازم باللون الاخضر نكسيه لازم نزرعها بحب ونسكيه عشان تكفي احتياجاتي نزرعها بحب ونسكيها علشان تكفي احتياجاتي. وخد قرار وقرار يرضي ايوه يا عمدي هعمل كتاب في الدار عندي صح يا عمدي وبدل ما يبصم كده يمضي احمد وجرجس ونجاتي وبدل ما يبصم كده يمضي احمد وجرجس ونجاتي والجار يحافظ على جاره امار امار ويكون من اول زواره امار امار والكفر الكفر يرجع لوقاره حتما حتما تنفذ قرارات علم علم علم يا عمدة وينفذ فورا فورا العازب واللي حيتجوز حتما لازما وبوجوده جوازه حيتحرز خدوا منه يلا يا بكاتي حب الظرك يا واد خلاص راح الغي السفريه واتعلم وامحي الاميه شاطر يا مزمر شاطر واولادي حشيلهم في عيني ومعاهم مسعود مراتي شاطر يا مزمر شاطر واولادي حشيلهم ناولني امضي على المحضر لازما تنفذ قراراتي عمدي بلدني عمدة بلدنا ده عمدتني ولا زي عمدة في حياتني عمدة بلدنا ده عمدتني عمدة ولا زي عمدة في حياتني الحاجة طول أجابتني يا رب أكون قد وفقت في أنال رضاكم وأكون ساهمت ولو بقدر ضئيل في رسم نوع من البهجة في النفوس منتظر الرأي والاقتراح والأهم من النقد كان معكم حسام فاروق على هندسة الهوى وليكم مني كل الحب إبراهيم حفني